دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة زي ما احنا متعودين في يوم الجمعة بنقعد نتكلم كده شوية خواطر إيمانية لعل الله سبحانه وتعالى يعني يفتح لنا القلوب. العنوان بتاع حلقتنا النهاردة كان طبعا جالنا عليه أسئلة كتيرة جدا وحتى في الاتصالات وألحوا علينا جدا في الرسائل وإحنا قلنا إن شاء الله بفلتر لكم مجموعة رسائل كل مجموعة نشوف القضية اللي محتاجين إحنا نناقشوا فيها وبنعمل عليها حلقة. طبعا يعني معظم الحاجات اللي كانت يعني طاغية جدا في الرسائل أمور الإيمانيات أنا فنطت مجموعة منها بتاع حوالي 8 أو 9 حاجات وإن شاء الله بإذن الله ناخدها كده على كل يوم جمعة ناخد لنا معنى من المعاني. النهاردة هنتكلم عن الخشوع في الصلاة. النهاردة هنتكلم عن مش الناس اللي بتصليش لا يعني إحنا بنقول اللي ما بيصليش ده يعني ده مقروء عليه اللي ما بيصليش ده كتاب بتاعه أصلا ما بيتفتحش اللي ما بيصليش دوت أصلا ما بيتشافش عمل إيه من الخيرات ولا من الحسنات ولا كان بار ولا كان عامل حج ولا كان متصدق مالناش دعوة بيصلي افتحوا الكتاب ما بيصليش خلاص الكتاب بيفضل والله لو كان كله حسنات. الصلاة نور يا جماعة تارك الصلاة بيتأخر عنه كل حاجة ده اللي بيأخر الصلاة بيتأخر عنه فتارك الصلاة بقى لا ده يعني ايه ده حياته كده في الدنيا والله لا يوفق ولا يسدد وتلاقي أموره كلها واقفة تارك الصلاة ده أصلا تلاقيه مش عايش يقول لك ايه أنا مش فرحان أنا حتى خرجت مع أصحابي ما أناش فرحان ما أنا سعيد مش حاسس بفرح الدنيا زي ما هي زي قبل الرحلة زي بعد الرحلة زي كل الأيام والأوقات زي بعضها لكن احنا تعالوا النهاردة نقول هو ليه أصلا ما بيصلوش لا احنا النهاردة هناخد حاجة تخليك ما تسيبش صلاة هنسمعكم وأقول لكم على شوية حاجات جميلة جدا بتحصل في القلب وبتحصل في العقل وبتحصل في المواقف بتاعة الدنيا بتشوفوها بعينيكم وخصوصا للي بيتم الخشوع. طبعا ما فيش حد إلا ما رحم ربي يعني أنا أعرف ناس بتخشى أحسبها يجي لك تكات كده في الحياة تفتكري كده ان في وقت من الأوقات ده في وقت من الأوقات كده انا كنت خشعة الصلاة دي انا ما كنتش عايزة اطلع منها لا انا فاكرة الصلاة في المكان الفلاني في اليوم الفلاني الصلاة دي انا ما كنتش عايزة اقول السلام عليكم السلام عليكم. خشوع الصلاة له فوائد كتيرة جدا تعالوا ما نتكلم هو يحصل ايه لو انا ما خشعتش تعالوا ما اقول لكم على شويه الاحاديث والايات وبعد كده نشرح كل ركنه انا عايزاكم النهارده تطلعي من الحلقه تقول لي ايه انا عايز اعلم ابني الصلاه والله ما هيتعلم ابنك الصلاه ولا يفيد في الصلاه الا اذا انت تذوقتي حلاوه الصلاه يقول لك بيتي ما اعرفش فيه ايه ومديون وكذا والله ادام بيتك ما فيهوش صلاه اعرف ان الدنيا كلها بايظه تعالوا ما نقول اول حديث عن ابي سعيد الخدري مثل الذي لا يتم ركوعه وينكر في سجوده علشان غلطش في الحديث وينكر في سجوده مثل الجائع يأكل الثمرة التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا دي أول حاجة يعني اللي بيصلي بس ما بيتمش الركوع وبينكر كده زي نقر الديك في الركوع وفي السجود زي الجائع بيأكل تمرة وتمرة ويفضل جعان ما بيستفدش منها. الأمر الثاني قول الله عز وجل أوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وصية من الله سبحانه وتعالى إن احنا نصلي. في برضو قول حديث لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إن الرجل لا يصلي 60 عاما ولا تقبل منه صلاة فقيل له كيف ذلك فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها ده كلام أبو هريرة لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. طيب إيه كمان قول الفاروق عمر بن الخطاب قول يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل لا يشيب في الإسلام إن الرجل يشيب في الإسلام ولا يركع ركعة واحدة. فقيل له كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وكمان الإمام أحمد بن حنبل قال يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. طب هو إيه الخشوع أصلا؟ هو أنا يعني إزاي أخد 10 من 10 في الصلاة؟ أدام إحنا الصلاة ثوب والصلاة كده حاجة مهمة. قال لك الخشوع في اللغة هو الخضوع والسكون. وقال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. خشعت أي سكنت. ابن رجب الحنبلي كان له مقول عليه رحمة الله بيقول أصل الخشوع هو لين القلب ورقة القلب وسكون القلب وخضوع القلب وانكسار وحرقة في القلب كده إن أنا عايز أخشع. فإذا خشع القلب اللي هو الملك تبعته إيه؟ خشوع جميع الجوارح اللي هي الأعضاء. ليه؟ لأنها تبع له. يبقى الخشوع واجب على كل مصلي. الشيخ الاسلام ابن تيميه قايل كده، قايل يدل على وجوب، يعني لازم تخشع في الصلاه. قول الله جل وعلا قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح للمؤمن بالخشوع. طب هو في حاجه هتعود عليا من الخشوع؟ يعني ايه ثمار وفضائل الخشوع؟ اول حاجه واول فضل وثمر الخشوع الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. لو هي دي بس والله كفى. الخضوع لله يا جماعه. تاني ثمره من الخشوع ان هي صفه الله سبحانه وتعالى بيمتدح بها عباد المؤمنين. قال تعالى ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه وتعالى وانها لكبيره الا على الخاشعين. أبدا، هو الخاشع هي اللي ما تبقاش كبيرة عليه. والله سبحانه وتعالى جعل الخشوع من صفة أهل الفلاح. قد أفلح مين؟ المؤمنون. هم مين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب يعني أخشع إزاي يعني؟ بصوا عشان بس نبقى إيه كده مع بعض، يعني إيه ما تزعلوش من الكلام اللي أنا هقوله النهاردة. احنا جهله في معرفه الله سبحانه وتعالى الا ما رحم ربي. تيجي نسال الناس عن ربنا وما يعرفوش، ما عشان كده ما بتصليش. ما انت لو عرفتي ربنا هتصلي، ما انت لو عرفتي ربنا هتحبيه، ولو حبيتيه مش بس هتصلي، ده انت هتخشع. مش هتقول سالوا امراه على عهد سيدنا نوح او سيدنا موسى مش فاكره، وكانوا بيقولوا لها ان هياتي قوم عمرهم كله 60 سنه. قالت والله لو هو 60 سنه وكانوا بيعيشوا بالمئتينات بقى والالوفات، يعني 1000 سنه الا 50 عاما بيدعوا قوم سيدنا نوح. وبعدين قالت لهم والله لو هو 60 سنه اخدها كلها في ركعه واحده او سجده واحده. طب اخشع ازاي؟ لازم نعرف ربنا، ما نبقاش جهلة. معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أعرف أعبده إزاي؟ أعبده بالإحسان، أعبد الله كأنك تراه. خلونا أشرح لكم النقطة دي. أعرف ربنا يعني إيه؟ أعرف الله بأسمائه وصفاته. أعرف ربنا يعني إيه؟ أعرف الله بأفعاله. أعرف ربنا يعني إيه؟ أعرف الحكمة من الأفعال. إن ويبقى عندي يقين، مش يقين، ده أنا عندي يقين اليقين. يعني إحنا عندنا عين اليقين، وعندي الإدراك، علم الإدراك، وعندي العلم الرجل اللي هو علم اللي في القلب اللي ترسخ في القلب، إن أنا موقنة بتمام الحكمة لفعل الله سبحانه وتعالى، وتمام الخير في قول الله سبحانه وتعالى، وتمام الخير والحكمة المطلقة فأي أمر يحصل. ليه؟ لأن ربنا لا يرد بنا إلا الخير، لكن احنا ما بنشوفش. حتى الابتلاءات، حتى اذى الخلق ده شديد. تلاقي ناس سبابه وناس لعانه وناس شتامه وناس مش فاهمه حاجه وعماله تطلق باحكام بدون ما تفهم، واسلوبها غير فظ فظ فظ، ينفر الناس منها ويبعد الناس عنها. حتى ده بيبقى خير. نحمد الله سبحانه وتعالى ان انت بتعرفي تشوف الخير وتشوف الحق حق وتشوف الباطل باطل. الامر ده مهم جدا على فكره، وخصوصا للناس اللي عايزه يعني عايزه يبقى لها درجات عند الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه عشان اخشع لازم اعرف مين ربنا. تعالى اما اسالك، وهسالك وجاوبه، يعني جاوبه كده وانتوا قاعدين مع نفسكم تتفرجوا عليا، جاوبه كده. كل واحده كده تسال نفسها، هو انا لو انا محتاجه امر مثلا مخوفني او قلقني، او امر انا متخوفه منه، خطيب جاي ومش عارفه بطيخه مقفوله ولا مفتوحه، الزوج جاي ومش عارفه بيعمل ايه وهيتصرف ازاي، هل هو بيتجمل قدامي في الاول كده ولا هاخد على دماغي زي الناس ما بتقول والدنيا كلها شغاله بتقول ده الجواز مش عارفه شكله ايه، عندي امتحانات وخايفه من حاجه، ايه اللي يطمني؟ وايه الاسم وايه الصفه وايه الفعل من اسماء وصفات وافعال الله اللي تطمن قلبي وتخليني فعلا لا لا لا انا معايا ربنا اللي اسمه كذا وصفته كذا وفعله كذا؟ ايه؟ ها هسيب لكم فانتوا ثانيه عشان البرنامج ما يخلصش. يعني لو قعدت افكر في الاسماء ممكن ايه؟ ممكن اسم الله المؤمن يؤمن لعبادي ما وعدهم اول حاجه، يعني يصدقهم اي حاجه ربنا قايلها في القران وجاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل هينفذها لانه صادق في وعده. يبقى يصدق عباده ما وعدهم اول حاجه اسم الله المؤمن، ثاني حاجه يؤمن خوفك، يأمن خوف القلب. طب في المستقبل، طب يلطف، لا يلطف فيما جرت به المقادير، لا طب انا برضو مش عارف اعمل اموري ازاي، طب وافوض امري الى الله، يبقى اسم الله الوكيل. شفت الامر عامل ازاي؟ هو ده المفروض الحياه، هي دي المفروض الحياه. لما قلت لكم ان انا حضرت مره مع ام بنت لا ما كملتش 6 سنين اصلا، وعارفه يعني ايه، عارفه يعني ايه تسجد سجده شكر، وابنها الثاني عارف يعني ايه يدعو الله، عايز اسال امي كذا فيقف اتجاه القبله يدعو اللهم اني اسالك باسمك الرازق الرزاق ان ترزقني كذا وكذا، اللهم اني اسالك باسمك الطيب طيب قلب امي يا رب، ويروح يسال امه انا عايز كذا وكذا وكذا. عمل ايه الاول؟ تعلم عقيده، دي دي دي ده ده امه وده قلب وده حال، عايشين مع ربنا. لما اقول لك عايزه تخشع في الصلاه وتاخدي في الصلاه 100 على 100 وتبقى الصلاه ليكي نور للقلب ونور في الوجه وسداد، وتبقى فعلا أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال مش أرحنا منها يلا خلص وكذا، أعرف الله سبحانه وتعالى، لازم أتعلم عن الله سبحانه وتعالى. ولما أتعلم حاجة عن ربنا أسجد سجد شغل يا رب لك الحمد والله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اللهم اجعلني ممن شئت إنك تعلمهم عنك يا رب قولوا أمين. يبقى أول حاجة إن أنا أتعلم عن الله، تاني حاجة أعظم قدر الله سبحانه وتعالى، وتعظيم قدر الصلاة، يعني تعظيم قدر الصلاة ده أمر كبير ولازم يبقى جوانا معظم كده، مش ان شاء الله هو خلاص انا نقرت نقرت ديك كده ويلا خلاص الدنيا خلصت، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله، اسمعوا الحديث ده خطير، ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاه ما لم يلتفت. حديث رواه مسلم، حديث صحيح. يعني ايه؟ يعني ما بقول الله اكبر في تكبيره الاحرام الله ينصب وجهه لوجه العبد. طب سرح العبد والتفت، الله عز وجل يقول الى خير مني، وبعدين سرح تاني والله عز وجل ينصب وجهه تاني لوجه العبد في الصلاه، ويسرح العبد ويلتفت الله عز وجل الى خير مني، ثالث مره خلاص تسدل الحجب صلي براحتك بقى خلاص. لا ده انا عايز ربنا ينظر الي وينظر الي ويبقى باصص ويبقى شاهد. ده بس مجرد ان انا بقول لكم ان ربنا هيبقى باصص علينا وينصب وجه العبد في الصلاه الواحد بيرتعد، يا نهار ربنا بص علي، بص عليك ده يعني هو كروتي، بص علي انا اقول الحمد لله الرحمن الرحيم، لا لا اياك نعبد، الله ده الكرسي ده تحفه جدا، اياك نعبد، لا لا والعجل ده مش عارفه ايه، شفتوا او الكاميرا اللي قدامه معاذ اللي بفكر الدنيا عامله ايه، الدنيا تفكير في اللي قدام، وانا بقول ايه اياك نعبد، يا دي المصيبه كارثه، بقول اياك نعبد للعجله ولا للكرسي ولا للناس ايه ده ايه ده، لازم نفوق للكلام ده، وانا هناخد الفتحه ونفصصها النهارده. يبقى لازم اعظم من قدر الصلاه، حي على الصلاه خلاص. كان الصحابه بيعملوا ايه؟ شغالين كده بالحديد وشغالين بالفاس وشغالين مش عارفه بايه، يقول حي على الصلاه وهو عمل كده ما يجيبهاش، يخاف وهو بيعمل الحديده كده والفاس كده انها تتحسب عليها عمل بعد الصلاه ولا بارك الله في عمل، فيرميها لورا، تخيلوا يرمي الحديده لورا. لا يبقى انا لازم اعظم، اول ما ياذن اقوم على طول، وتعظيم قدر الصلاه ده حال بيني وما بين ربنا، ده حال بيني وما بين الله ينصب وجهه. يبقى عايزين اكتر من كده، يبقى تاني حاجه اعظم قدر الصلاه. تالت حاجه يا جماعه الاستعداد للصلاه من اول ايه؟ ان انا بستعد ليها من اول ايه؟ انتظار الاذان، ترديد الاذان، استشعار حي على الصلاه، حي على الفلاح، والله اللي هو الفلاح، الفلاح في الصلاه، الوضوء، وانا راح اتوضى، وخليني اشرح لكم حته حته، الوضوء بتوضى اهي، بغسل ايدي من كل حاجه بطشطها، وبغسل عيني من كل حاجه لا ترضاها الله، الله عز وجل شرق، وبغسل بقي من كل كلمه لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وبغسل اذني اهو بتوضى وبعمل اذني من كل ما لا يرضى الله سمعته، وراس وقدم من كل مكان ولا كل خطوه مشيت فيها كان فيها معصيه وكذا وكذا. شوف استشعار الوضوء، وبعدين ايه بقى؟ ينزل اخر ذنب اهو مع اخر قطر الماء، انزلوا نبكوا ثواب، انزلوا مش عايزاكوا انزلوا. ها وبعدين التكبيره، تكبيره الاحرام وهكلمكم فيها، والمشي الى المصلى، راحة مشي المصلى ما تجروش، ليه؟ لان الجري يخليك كذا ولا مش عارفه ولا الله أكبر. لا لا لا لا لا خالص، ولا لا، وانا ماشي امشي بالراحه، ما هرولش وامشي بالراحه عشان اروح بطمانينه، ودي من الحاجات اللي بتساعدني كمان على الخشوع. حديث سيدنا ابو هريره قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم، بصوا على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. احنا عايزين الخطايا تترفع وتتشال ونطلع درجات، ها قلنا بلى يا رسول الله. قال اسبغوا الوضوء على المكاره. أظن ما شاء الله علينا في الشتاء، ما شاء الله علينا، افتحي المية وبصي تحفة تحفة. بس المغتسل بارد ده على فكرة فيه شفاء، الواحد ما يزعلش. لكن هو ينفع اعملها دافيه؟ ينفع، ولكن اخد ثواب اعلى شويه لو انا ايه اصبغ الوضوء على المكان. لكن عايزه الدافيه ما فيش مشاكل، ما فيش تعذيب يعني. وكثره الخطى الى المساجد، اصل الراجل اللي بيروح المسجد شهدوا له بالايمان. ما فيش مساجد ما فيش ايمان، ده بس عشان نبقى فاهمين. تقول قد بيصلي في البيت، ليه يا حبيبي تصلي في البيت ليه يا هو انت واحده الحريم هو اللي بيصلي، نساء هم اللي بيصلوا في البيت، روح يا ابني المسجد الله يصلح حالك. وانتظار الصلاه بعد الصلاه دي اللي بنقولها بقى النهارده، ان انا مستعده لاستقبال الصلاه. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. عارفين الرباط يعني ايه؟ ان واحد واقف على ثغر من ثغور الاسلام بيحميه، لو مشي من عليه العدو هيخش من هنا ويقتل الاسلام من الثغر ومن قبل. رباط يعني انا واقفه زي المرابط. اه طب هو المرابطين دول ثوابهم حلو يعني؟ تعالوا اقول لكم على الجمال. كل عمل ابن ادم بيعقد عليه الا ولد صالح علم ينتفع به وصدقه جاريه، واجر المرابط مربوط لعمله ليوم القيامه. المرابط ده عمله موجود ليوم القيامه. طب يا حلو ده جميل الموضوع، مجرد بس ان انا انتظر الصلاه بعد الصلاه. اه طيب بصوا كمان الحاجه الجميله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال العبد في صلاه ما كان فيه مصلى. انا قاعده اهو منتظره في الصلاه، فانا في صلاه وينتظر الصلاه، والملائكه تقول له ايه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يا رب يا رب التعب مش عارف كريم، احنا قلنا اعملوا ركنه في البيت كده مصلى، وهاتي عيالك وعودي يا ست اعملي اي حاجه كده وحطي السجاجيد دي مكان الصلاه. هو كده ادم ما انصرفش في مكانه، فالملائكه بتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طب اسمعوا الحديث القدسي، هو انا بعمل الحاجات دي ليه؟ وبنقول الخشوع ليه؟ مش عشان اتقرب لله سبحانه وتعالى؟ بصوا الحديث بيقول ايه؟ وما تقرب الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. الله، يعني الله سبحانه وتعالى بيحب اللي هو فرضه علينا، وهو ايه؟ الصلاه. فانا بقول لك اهو يلا يلا نخشع. طيب من ضمن الحاجات اللي تخليني اخشع في الصلاه، رابع حاجه فقه الصلاه. فقه الصلاه يعني ايه؟ يعني اتعلم ايه اللي بيتقال هنا، وانا اعمل ايه كده؟ الله اكبر، بس بس هشوف لا لا تبغي. طبعا ان شاء الله نبقى ناخد حركات الصلاه الصحيحه، لكن هو هنا عند المنكبين هنا كده، بحيث المنكبين كده تسليم، او المس بيها شحمتي الاذن من ورا او كده الله اكبر. لكن الله اكبر مش عارفه مش عارفه ايه الحته دي، مش عارفه صراحه. فقه الصلاه، اتم الركوع، يبقى الركوع عامل ازاي، والسجود عامل ازاي. رجل راح صلى امام النبي صلى الله عليه وسلم فاساء في صلاته، فقال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال له راح تاني وصلى زي ما كان، قال له ارجع فصلي فانك لا تصلي. والله يا رسول الله ما افقه غيره، علمني. فالنبي عليه الصلاه والسلام علمه ازاي، قال اقرا حتى تستقيم قائما، ثم اركع حتى تستقيم راقعا، يقول لك تحط الميه كده على الدار مستوي ما تقعش، ثم نعم مش عارفه انا لسه حتى تستقيم راكعا، ثم تسجد حتى تستقيم حتى تطمئن ساجدا وتطمئن راكعا. يبقى في امر لفقه الصلاه. رابع حاجه اللي هي الطمانينه في الصلاه. الطمانينه في الصلاه ديت هي عنوان الصلاه، هي ده الخشوع على فكره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، وهي صلاه النبي ايه الا هدوء وسكينه. حتى منهي ان احنا حتى نجري قبل، لو انت عايز تلحق صلاه في جماعه انت منهي ان انت تجري الجري دوت، علشان تبقى في هدوء وتبقى في سكين. خامس شيء يعني على الخشوع، ان انا باخد ستره يا جماعه، يعني احط قدامي ناس ولا قدامي كذا، بحط ستره بيني وما بين اللي ماشي، عشان ما يشغلنيش شاغل ولا يمر بين ايديا كده مر سواء انس ولا جن، فيقطع عليا الصلاه ويقطع عليا الخشوع، ويكون سبب في حرماني من الخشوع. احكي لكم حاجه قبل ما اقول لكم على القصه دي، احكي لكم حاجه مضحكه. يعني كان في الصف الاول في صلاه الفجر ناس قليله جدا جدا، وبعدين واحد معدي قدام المصلين، فواحد عمل كده الراجل قام جاي مسك ايد الولد اللي بيصلي، قام جاي مسلم اهلا في الصلاه. عايز اقول لكم ما شاء الله على الفقه، ما شاء الله. طبعا احنا ناخد الحاجات اللي بنقول عليها عشان نخشع. في حديث عن سهل بن حتمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها، خليه قريب منه، لا يقطع عليه الشيطان صلاته، الشيطان ما يقطعش عليه الايه الصلاه. خامس شيء يعني على الخشوع هو التفكير في اللي بقوله، وده بقى يعني ايه يعني ده الحلقه بقى، هنا الحلقه بدات بقى. افكر في اللي انا بقول من اول تكبيره الاحرام الله وادائها. بصوا شوفوا عامل ازاي، الله اكبر، الله اكبر من مخاوفي، الله اكبر من الدنيا وهمومها، الله اكبر من حزني، الله اكبر من حاجاتي وهمومي، كل ده كل ده الله اكبر منه. وبرمي وبسلم، سلم نفسك، انا مسلم نفسي، انا مسلم لك نفسي يا رب، انا داخل الصلاه ومسلم لك نفسي يا رب. وينظر الله الي هكذا، ينصب وجهه الى وجه المصلي، افتكروا الامر ده، ربنا باصص ليك وانت بتصلي. وبعدين التفكر، بصي دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يدي احسنها الا انت، واصرف عني سيء الاخلاق لا اصرف عني سيئها. مجرد بس دعاء الاستفتاح يخلي القلب ده ربنا يغفر لي يا رب، انا رايحه عشان ربنا يغفر لي. وبعدين الفاتحه بقى، وجمال الفاتحه وكل كلمه وكل ايه في الفاتحه، السبع المثاني ام الكتاب هي الشافيه، 17 مره في اليوم بنقراها في الصلوات، الخمس صلوات بقرا فيه. تعالوا كده اما اشرح لكم من اول الحمد لله رب العالمين. بالله عليكم خلينا واقفين هنا واشرح لكم الحمد لله. ما بقولش الشكر لله، بقول الحمد ليه؟ قال لك الحمد اعم من الشكر، الحمد على الاسماء والصفات والافعال، اما الشكر بيبقى على فعل بس. طب لو ما عملش لا مش هشكر خلاص، ما ملوش لازمه. شفتوا ازاي؟ فالحمد اشمل، الحمد اكشمل واكبر من المدح. الحمد لله رب العالمين، الله ما قالش ملك، ما قالش اي اسم تاني، قال رب. ليه؟ لان الرب فيه اربع صفات. عشان كده بقول لكم اتعلموا عن ربنا، اتعلموا عن اسماء ربنا. هو القائم على شؤون عباده، الرب السيد السؤدد صاحب البيت، عارفه بنقول رب البيت صاحب البيت، الله عز وجل قيوم على نفسه قائم على امر عباده. شفتوا الامر عامل ازاي؟ ده الرب. فاقول رب العالمين، اللي هو العالم ده بس، لا ده كل العالمين. الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا ورحيم الاخره، مالك يوم الدين. بصوا ركزوا معايا، مالك يوم الدين. لا لا لا لا، ما قالش ليه ملك يوم القيامة؟ ليه الملك؟ ليه اسم الله الملك المليك؟ ليه ملك يوم الدين؟ مالك وفكرة تانية ملك، ملك يوم الدين أو ملك يوم الدين ليه؟ ليه ليه؟ أصل فيه ممكن يبقى مالك فتملك، بصوا تملك التصرف دون الإيه؟ دون الحكم. وفي ملك لا يملك الحكم دون التصرف، لكن ملك المليك الله جمع ما بين الاثنين، مالك يوم في القراءات هنا أو هنا. يوم الدين ما قالش يوم القيامة، عشان تعرف ان يوم الدين ده يوم تخليص الحقوق. يلي اتظلمته ما تزعلوش، ملك يوم الدين. يلي راح حقك في الدنيا ما تزعلش، ملك يوم الدين. يلي انهضمت واتظلمت واتبخس بحقك واتعمل واتعمل وكذا، ما تخافش، ملك يوم الدين. اياك نعبد، الجمال كله، الجمال كله آية محورية في سورة الفاتحة، اياك نعبد واياك نستعين. تعالوا ما اقول لكم الجمال البلاغي فيها. الحمد لله رب العالمين هو، الرحمن الرحيم هو الله، مالك يوم الدين هو الله، اياك نعبد. كاف المخاطبه، ايه ده؟ كانك بتخاطب حد قدامك. مش انا قلت لكم في الاول ان في حديث ان الله عز وجل اول ما نقول الله اكبر ينصب وجهه لوجه المصلي؟ ها، مش انا قلت كده؟ فانا بقول له بخاطب ربنا نرتعد. اول ما تقول اياك نعبد واياك نستعين ركز، الله عز وجل قدامك، ركز، الله ينظر اليك، ركز. اوعى تبص على حاجه، اياك نعبد يبقى ابص على كرسي ولا شجره ولا عيل ماشي بقول يبقى انا بص عليه وعقلي فيه وبقول بلساني اياك نعبد استغفر الله، شرك، انا ناقصين. اياك نعبد واياك نستعين فيها كاف المخاطبه. قال لها طب ليه نعبد قبل نستعين؟ ده احنا بنستعين بربنا على العباده، صح؟ ودايما كل الحلقات نقول الدعاء عباده الاستعانه منسيه ونستعين بالله والاستعانه قبل كل شيء، لكن لا، اياك نعبد ليه؟ تأدب مع الله، حق الله اللي هو العبادة مسبق ومقدم على حقك أنت اللي هو الاستعانة. فما نيجي نتعامل مع ربنا نتأدب مع ربنا ونقدم حق الله على حق العباد. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ إياك نعبد. طب أنا بصلي لوحدي أقول بقى إياك أعبد، وبعدين لما أبقى في جماعة أقول إياك نعبد؟ لا، أصل أنت بتصلي فيه على مستوى الكرة الأرضية كلها ناس بتصلي في نفس الوقت، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لحد منهم فإياك نعبد. أنا في منظومة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، اوعى تبعد ولا تشيل ربقة الإسلام من عنق من تفارق الجماعة قيد شبر، اوعى تشيل ربقة الإسلام من عنقك على طول. فإياك على الله يغفر للصلاة، على الله في دعاء مستجاب. فنقول بصيغة الجمع فإياك نعبد وإياك نستعين، دي تحف. وبعدين بصوا بقى الخطاب، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي. الصلاه مقسومه بينك وما بين ربنا، انت تقول هو يرد عليك، بس لو انت قلبك صاحي وواعي وتبقى كده فاطن، انا فعلا عايز خشوع. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد واياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سال. تسالوا ايه ربنا بعديها؟ اهدنا الصراط المستقيم. بس صراط ايه؟ اللي هو على الكتاب والسنه. الصراط ايه اللي يودي الجنه على طول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين مين انعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كل ده في الفاتحه، غير المغضوب عليهم اليهود ولا ضليل اللي هم النصارى. امين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول التامين، اسمعوا حديث النبي، اذا قال الإمام في إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا إيه؟ أمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة أمين. الملائكة بتقول كمان غفر له ما تقدم من ذنبه. يا نهار أبيض، كل ده خير إحنا سايبينه؟ آه. ولا الضالين آمين. أقول عشان الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام حديث تاني، ما حسدتكم اليهود على شيء، بيقول كده، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. بيحسدون على الصلاة على السلام عليكم وعلى التأمين. وبيننا أصلا اللي ما بيصليش أو اللي بيصلي بجسمه بس وقلبه مش مصلي. يبقى أدي الفاتحة ولا الضالين آمين. وبعدين أتفكر في القرآن اللي بقوله، بتفكر وأقرأ وتدبر الآيات. وبعدين في الركوع، شكل الركوع عامل إزاي؟ ظهري منصوب ما بينش عامل كده، ولا تلاقيه مش عارفة عامل إزاي ولا وازن. لا لا لا، الاربع صوابع على الركب والابهام على الناحيه الثانيه، ودول هنا ودول هنا، وظهري مستوي مستوي مش مقسوم كده ولا معمول. لا لا، شكل الركوع والدعاء، دعاء الركوع، اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. بنقوله في الركوع، والله بنقوله في الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاما الركوع فعظموا فيه الرب. هو كده سبحان ربي العظيم، اقول استشعر كده ان الله عظيم. مفتاح الخضوع اذكار الركوع. عايزه تخضعي وتخشعي يبقى قولي الاذكار، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء. دي الحاجات اللي بتتقال في الركوع على فكره، لازم نحفظها، والكبرياء والعظمه. بصوا كان اويس القرني، اويس القرني دوت تابعي، احكي لكم عنه. تابعي النبي عليه الصلاه والسلام، هو موجود في زمن النبي بس ما راحش شاف النبي. اللي بيشوف النبي بيبقى صحابي، ده ما راحش شافه ليه؟ عشان كان عنده امه مريضه بيخدمها وبيشتغل، وكان من اليمن ويشتغل ويجيب لها، فما كانش فيه وقت يسيبها. يسيبها لمين؟ مريضه وقاعده وما حدش بيجيب لها اكل، وكان بيسموه مجنون القريه. شوف شوف لدرجه ايه النبي عليه السلام قال يا علي يا عمر، تعال نادى على سيدنا علي من 10 بشرين بالجنه وسيدنا عمر، ماشي كده، يا علي يا عمر إن اسأل عن ويس القرني من قرن، قبيلة قرن في اليمن، إن استطعتما بصي أن يستغفر لكما ففعلا. مين يستغفر لمين؟ ويس ولا سيدنا ويس اللي هو التابعي ما شافش النبي عشان أمه، ها؟ يستغفر لمين؟ لسيدنا عمر وسيدنا علي. مين بقى اللي حط الموضوع في دماغه؟ سيدنا عمر. كل وفد في الحج يجي في من قرن من قرن لحد ما جابوا تعرفوا ويس، قالوا المجذوب فينا الراجل المجنون اللي عندنا في القريه ده بيجيب النوى كده اللي مرمي وياخد اللحاق فيه وياكل. اما هو بيشتغل بيجيب الاكل، امه هي اللي تاكل ويطببها ويعملها وينظفها ويقوم على رعايتها، وهو بواقي النوى. المجذوب فينا، قال له هو ده، هو فين؟ فراح لسيدنا عمر قال له النبي عليه السلام قال كذا كذا كذا، فان استطعتما يستغفر اغفر. فدعا لهم اللهم اغفر لعمر والعلي ودعا لهم. وبعدين قال له امر لي بطاعه، قال له لا تسميني ولا تامر لي بعطيه. خلاص وانتهينا كده، خلص سيدنا عمر ساب البلد كلها، ويس ولا حد يعرف هو فين. نفس الاخلاص. بص ويس ده كان بيقول ايه بقى على الصلاه؟ لاعبدن الله. ما هو وصل للمكانه دي ازاي؟ اسمعوا اسمعوا عشان بس احنا بقى نشوف الناس اللي عملت نفسنا على ربنا دي. لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء. ليله اسمها ليله الركوع، ليله راكع يعني والفتحه، وبعدين يركع طول يعني ثلاث ساعات ليله، يعني نقول مثلا هيصلي السحر مثلا او الثلث الاخير ثلاث ساعات ونص يعني راكع. ليله اسمها ليله السجود. شفتوا الامر عامل ازاي؟ الركوع ده في دعاء مستجاب؟ اه والله في دعاء مستجاب. سيدنا موسى يسال الله عز وجل يا رب لو عبد دعاك وهو بيصلي تستجيب له؟ قال نعم. قال يا رب طب لو عبد راكع ودعاك تستجيب له؟ قال نعم. قال يا رب طب لو عبد ساجد ودعاك تستجيب له؟ قال نعم. قال يا رب لو عبد عاصي تستجيب له؟ قال نعم نعم نعم. الشاهد ان الركوع فيه الدعاء مستجاب. عشان كده كل الاذكار دي هاتوا الاذكار واكتبوها وعلقيها كده في لوحه وحطيها قدامك تحفظيها انت واولادك. طيب التفكر بقى في السجود، انا خلاص ركعت وقمت، ما بركعش وبرجع اسجد، لا ده انا بركع كده وارجع اقوم. ليه؟ علشان تهوي من القيام للسجود. تام انت واقف اهو، قمت ساجد. السجود ده بقى ايه؟ بصوا خلاصه السجود، واسجد وايه؟ واقترب. يعني السجود معناه قرب من الله؟ اه. يعني اعني على نفسك بكثره سجود. الصحابي اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام وكان زعلان جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعني على نفسك بكثره السجود. ايه اللي حصل؟ زعل. قال له زعلان ليه؟ قال له تذكرت الجنه والاخره وانت هتبقى في مكانه عاليه وانا في مكانه مش هشوفك، فقعد زعلان. قال له عايز ايه؟ قال عايز اكون مكان رفيقك في الجنه. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. السجود قرب. ما يقال بين السجدتين حديث الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اقول حين اسال ربي يا رسول الله؟ قال قل اللهم اغفر لي ما بين السجدتين، يعني دعيتي خلاص وسجدتي قومي، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني. وجمع اصابعه الاربعه الامام مع كده فقال ايه؟ هؤلاء يجمعنا دينك ودنياك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لو قلت بين السجدتين يعني شفت الخير قد ايه، شفت الخير قد ايه، بس مجرد ان احنا نفكر نركز في الصلاه ينوبك ثواب اللي ما بتاخدش خمس دقائق، ده لو خدت خمس دقائق. طيب ايه كمان من ضمن تفكر في الصلاه؟ في التشهد، جمال التشهد وروعه التشهد. تعالى ما احكي لكم على التشهد. التشهد فرض فين يا جماعه؟ ايه حكايه التشهد؟ ها التشهد النبي عليه الصلاه والسلام اتفرضت الصلاه فوق، كل الاوامر نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا الصلاه، فرضت فين؟ لعظم مكانتها، لعظم مكانتها. خليني اشرح لكم الحته دي. ولما فرضت فين؟ فوق. الله عز وجل فرضها 50 نزل، وبعدين سيدنا موسى قال له لا ما قوم مخلاتكم، قال له هي خمسة بثواب 50. لكن هو داخل النبي عليه الصلاه والسلام، داخل على الله عز وجل، وانا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، هو داخل قال ايه؟ هيقول السلام عليكم، هيقول ايه؟ اول ما دخل ألهم ان يقول كده التحيات لله وقال بيتكلم ربنا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا الله عز وجل قال السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ينسانا بقى النبي ساعتها قال إيه النبي؟ سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنتوا إحنا واللي جاي، وعلى عباد الله الصالحين. ردت الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ده بقى التشهد. طب أنا دلوقتي أستشعر إيه وأنا بفكر في التشهد؟ التحيات لله، أنت قدام ربنا وإحنا بنقول ربنا ينصب وجهه لوجه العبد المصلي، ها التحيات لله، ها والصلوات الطيبات. تتكسف بقى، نتكسف من وانا بقول الصلوات والطيبات وانا ما اناش فاكره انا صليت الفاتحه ولا صليت ايه ولا الايه كانت ايه ولا ركعت ولا كم ركعه، هم مش فاكره. نستحي التحيات لله وركزي الصلوات والطيبات، واستشعر النبي صلى الله عليه وسلم موجود. سلام عليك يا ايها النبي، نسلم عليه ونسلم عليه، ورحمه الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واشهد ان لا اله الا الله. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت فواتح الكلم وخواتم. قلنا يا رسول الله علمنا مما علمك الله عز وجل، فعلمنا التشهد فواتح الخير ثم التسليم. انتظر بقى نور القلب والوجه بعد الصلاة. الصلاة نور يا جماعة، الصلاة نور. سادس شيء يعينك على الخشوع اختيار المكان المناسب. أبعد عن التلفزيون والأصوات والشغالة والناس والدنيا والخناقات وجاي عشان أسمع، ابعد عن الاماكن، شوف مكان مناسب والملبس الطاهر، عدم الالتفات، الاستعاذه من الشيطان، خنزب شيطان مخصوص للصلاه، قد كده قد كده خنزب ده شيطان مخصوص للصلاه جاي علشان راح تسرقي وتوبتي، مش هيقول لك لا كملي، مش هيوسوس، راح تقتل وقررت التوب مش هقتل، مش هيوسوس، لكن رايح تصلي قايم لك وقعك، ما بيعملش حاجه غير انه يبعدك عن الصلاه وشيطان الصلاه. ومن ضمن الحاجات كثرة الاستغفار وقيام الليل. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الخاشعين والخاشعات. أدعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا ناخد 100 على 100. يا رب أعلى الدرجات في خشوع الصلاة، يا رب نفقه ما نقول في الصلاة، يا رب اعطينا أثر الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الاستعانة بالصلاة. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منها. فصل قصير وارجع بسرعة ناخد اتصالات وأسئلة اللايف، فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد كده بسرعه اسئلتكم على اللايف. في يومنا اشرف بتقول والدي مش بيصلي في الجامع لان كل اللي فيه مش بيحترموا الجامع، بينموا فيه ويقولوا كلام ابيح بحق النساء في الجامع. ليه كده يا يوم؟ وحاجات مش لطيفه، فدي حجته عشان ما يصليش معاهم. ده يجوز؟ بص يا بنتي، هو اللي يعنيه الامام ويصلي الامام بيه ويطلع ياخد ثواب الجماعه 27 اكتر من صلاه الفرد، ومالوش دعوه. لما يشوفهم كده ينصحهم اتقوا الله، الغيبه والنميمه بتاكلوا في اعراض المسلمين، يعني سلمت منكم اليهود والنصارى وما سلمش اخوك المسلم، وينصحوا. لكن صلاه يبقى هو لما يشوفوه كده مره في مره وبنصيحته مره في مره، لعل ربنا يعني يكفيهم شر اللي بيعملوه دوت، يبقى ابوكي سبب للخير. لكن الرجال لازم يصلوا في المسجد، يعني ما هو كده حريم اللي بيصلي في البيت، عشان بس تبقوا فاهمين. ام رضوى ادم بتقول دكتوره والد زوجي زوجه اخي توفي، رجاء ادعي له اللهم اغفر له وارحمه يا رب ويتقبله في الصالحين وتجاوز عنه يا رب اللهم امين. عندي مين كمان؟ عندي حفصة بتقول دكتورة هالة معلش رسالتي طويلة شوية، طب طبيعي يكون عندي حنين لأهلي، أنا متجوزة صغيرة شوية وعندي بنوتة دلوقتي الحنين. طب بصوا احنا بنقول طبعا يعني هي رسالة طويلة، بس خلينا أكلمك على حتة الحنين عشان ناخد بقية الأسئلة. الحنين للأهل ده أمر طبيعي، ده قلب جميل على فكرة، القلب اللي بيبقى دايما متذكر أهله، أنا عايزة أنام على السرير، أنا عايزة أروح حطي، أنا عايزة أقعد أمي، أنا عايزة أكل أكله، ده أمر طبيعي. أمر طبيعي إن تفضل. وبعدين إيه تبص تلاقي البنت اتجوزت منها وجايبه عيالها، راح عند امها، يا بنتي قومي، لا لا لا انا نايمه، امها بقى اللي تشيل العيال تعمل مش عارفه، تقول لك لا انا ارتجعي عند امي ارتاح. امر طبيعي ان مكان الام وبيت الام وسرير الام والتجميعه بتاعت عارفين الاوضه اللي كلنا قاعدين فيها دي، ده امر طبيعي وده شيء طيب، لكن ما ياثرش على علاقتي بزوجي، ولا ياثر على علاقتي ببيتي، ولا ياثر على علاقتي باولادي. وبيتك خلاص بقى بيتك، مكان بيتك وزوجك واولادك، اعملي بقى لاولادك يا رضوى، اعملي لاولادك زي ما انت ما بتقولي كده، خلي حب اولادك وارتباطهم بالبيت عندك، واعملي لفتات وبصمات في قلب البيت بحيث يبقى اولاد امنا. الفطار بتاع يوم الجمعه الصبح، التجميعه مش عارفه بتاعت صلاه الفجر، امنا بالليل والحكاوي بتاعت بعد صلاه العشاء، بيت امنا، يبقى دايما هم عندهم الحنين ليكي دوت والبيت والكلام ده. انت خلاص بقى دورك انك انت تغرزي في اولادك. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال. ناخد اول اتصال معانا، مين معانا؟ ام محمد من القاهره. السلام عليكم يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة هاني. الله يبارك فيك. حضرتك أنا منتظمة ولله الحمد في الصلاة، بس موضوع الخشوع في الصلاة مش دايما يعني فأنا يعني شوية بكون ولله الحمد حاسة بالصلاة حلوة كده ومرتاحة ومطمنة نفسيا وتمام كل حاجة، بس مش بتقعد على طول عندي الحكاية دي. صح. يعني عايزه اوصل لك ان انا ممكن الحمد لله بصلي تمام كل حاجه، بس ساعات بحس ان الصلاه حلوه وببقى نفسيا مرتاحه. لكن مش عارفه ليه مش بتقعد على طول معايا يعني. ما طبعا طبعا. طب اسمعيني دي حاجه. طيب الحاجه الثانيه حضرتك، انا عايزه اسال عن ابني، يعني ولد لسه عندي 3 سنين. تمام. فهو دايما بيقول الفاظ مش كويسه. بكون سمعنا من الشارع يعني. طب. فأنا مش عارفة أعمل إيه معاه، يعني بحاول أزعج معاه ومش بيسمع برضه. أما تزعيش، هقول لك على شوية حاجات تحفة جدا جدا، بس اسمعيني الأول في موضوع الخشوع. ساعات بنحس إن احنا فعلا مش عايزين نطلع من الصلاة والصلاة جميلة والكلام ده، وساعات فعلا بتحسي لا أنا أنت مش فاكرة والصلاة ضاع نصها ولا ضاع ربعها ولا إيه. طبعا هو في رأي، يعني في رأي اللي بعض أئمة حتى الشافعية كان لهم رأي في الكلام دوت، بس أنا هقول لك الرأيين بتوع الفقهاء قالوا إيه. يعني في رأي قالوا لو أنت حاسس إن أنت ما خشعتش في الصلاة عدها، والاصل فيها الخشوع واستشهدوا بحاجات. والراي الثاني قال لك لا ما تعيدهاش عشان ما تستمرش، انت كل شويه تقول بقى صلاه وعيدها، فدول بيساندوا لا عيد علشان تتعود على الخشوع، ودول بيقول لك لا تتعود ان انت تركز من اول مره، واول مره هي دي اللي هتجيب معاك بعد كده وتبقى مركز عشان ما تضيعش منك صلاه. ماشي كده، وده راي وده راي، اللي انت عايزه تعمليه فيهم اعمليه وتاخدي بيه. لكن انا بقول ايه، بقول لك راجع الست حاجات اللي قلناها النهارده، الست حاجات اللي قلناها في حلقه النهارده مهمه جدا جدا، معينات على الخشوع، وازاي ان انا اتفكر في الكلام وتدبر الكلام وعي الكلام اللي انا بقوله في الصلاه، وازاي كل ركن من اركان الصلاه هيدفعني فعلا لخشوع القلب. ده جزء. مش شرط اشعر بحلاوه، يعني تقول لك انا صليت قيام ليل وما حصليش. على فكره قيام الليل بيساعدك على الخشوع بالنهار، عشان بس نبقى ايه واضحين، والاستغفار وكده. لا انا صليت قيام بس القيام ما ساعدنيش، او ما حسيتش بحلاوه القيام، او مش مش مش ممكن مش من الاول، لكن القلب على الاقل على الاقل يعي ما يقول. الحمد لله على الملكيه مديه كان عبد الله، السلام عليكم، السلام، خلصت. وبعدين ينقر بقى، يعني فهمت نقر الديك والكلام، عيد الصلاه ده يتعاد، ده صلاته تتعاد. لكن انا باخد بالاسباب، ومره في مره هي تدريب يا جماعه، مره في مره قلبي ذات نفسه يبقى حاضر، زي اللي وقع بيقول لك اسطوانه في قلب المسجد، تابعي من التابعين وقعت اسطوانه في قلب المسجد وتهد جزء من المسجد، ما ولا هو بيصلي مش حاسس بحاجه. والتاني سيدنا عروه بن الزبير بن العوام، قال لهم استنوا لما ابقى تحت في السجود واقطعوا الرجل، رجله بس قالوا اقطعوها وانا في السجود، ايه بدون بنج بدون خمر بدون اي حاجه، انا هشرب شويه خمر عشان مش ولا استنوا اما انا ليه؟ عشان يكون جاب تمام الخشوع. هي ايه غير ان روحي طالعه فوق في السماء وروحي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ فلا، فعبال ما ترجع بقى، فما تطلع خلاص اعملوا اللي انت عايزينه. فمش شرط في كل الاوقات، لكن احنا هو تدريب، ومره في مره العلم بالتعلم والصبر بالتصبر، وبرده الخشوع بالتخشع، ان انا افكر نفسي واستعيذ بالله واتفل عن يساري لو حصل ان انا سرحت في الصلاه. ده جزء. سؤالك الثاني عن موضوع ابنك 3 سنين وبيقول الفاظ، لسه بسالك، لازم يكون في بيئه هو سمع فيها الكلام ده، بيئه ما شاء الله بتقول وهو بياخد الكلمات وبيجي يكرر. انا اعمل ايه؟ بلاش هايبر قوي، بس طبعا لو قال كلمه بادي لانجوج بتاعتوش، دي الفاظ دي ما ينفعش، ايه ده، دي الالفاظ دي مش كويسه، يا نروح نغسل بقنا بسرعه عشان في الفاظ، يلا نقول استغفر الله استغفر الله عشان دي الفاظ، يبقى هو عارف ان ايه كده. بيشوف عمه كده، عمه بيقول الفاظ يا ماما، هو خلاص خد سمت ان في كلمه بقى فيها ارتباط ذهني في اللاوعي عنده، خد بادي لانجوج ان في حاجه لا مش كويسه، ان دي حاجه لازم اغسل منها بقي لان لساني اتسخ بالكلام اللي مش كويس ده، وبعدين بقول استغفر الله، ودي حال القلب ودي العمل اللي بتبعه. تمام، نقول حاجه حلوه بقى، نقول استغفر الله، نقول الصلاه على رسول الله السلام، عشان ده اللي يكتب، عشان ده الملائكه. شفت الملائكه الجميله؟ الملائكه دي نور وافرح. بص افتحوا افتحوا بس، هاتوا لنا بس العيال دول واحنا نقعد نشرح لهم قصص، ما بيكفيش الوقت. لكن يبقى البادي لانجوج بتاعكم ما تهيبريش قوي، عشان هو ايه، مش عايز استفزها فاقوم جاي ايه اللفظ، لا بضحك ومبقى يعني لا حزم وتسلط ولا سيبان، الوسطيه في الامر. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفرحك بيه ويجعله من اهل القران، اللهم امين. معانا اتصال ولا ناخد سؤال من اللي معانا؟ الو يا بشر. مين؟ طارق. السلام عليكم يا اخ طارق. عليكم السلام. ازيك يا حضرتك؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا ابني، اتفضل. عندي سؤالين بس. اتفضل. انا عندي امتحانات بعد اسبوعين، فانا مش عارفه اذاكر، مش عارف افتح كتاب، مش طايق ابص فيه. والسؤال الثاني، كيف يحبني الناس؟ كيف يحبك الله؟ يحبني الناس. الناس ولا ربنا؟ الناس. حاضر يا طارق، اسمعني. طيب اسمعني يا طارق، اولا انا بحييك عشان انت معترف ان انت عندك حاجتين، والامر ده بيبقى عند الشباب مش قوي يعني، فكون ان شاب يعترف ويقول بحاجه زي كده، دي انا بعتبرها 50% من العلاج، 50% من الحل على فكره، كده اتحل. عندي امتحانات في عجاله شديده جدا جدا، وكمان اسبوعين، انا بقول بتاع اسبوعين ده وكليه نظريه جيد جدا على طول، لو 3 اسابيع وشهر امتياز صدقوني. اعمل ايه؟ ان انا مش طايق الاول، بص لازم اخد نفسي بالمشارطه، اشرط عليها ايه؟ ان من الساعه كذا للساعه كذا هعمل، خد نص ساعه بس. طب ما انا مش قال ما انا عارفه ان انت مش هتبقى عايز، ولا عايز تشوف حاجه، ولا عايز تشوف من حاجه، لكن اسمع كلامي، اشرط على نفسك. انا دلوقتي قاعد هاخد ايه؟ اخد الباب الاولاني ده نص ساعه، باب منيل. بعمل ايه؟ ببص على الكتاب وبشوف من هنا، ده الجلد ده كذا ده كذا، ابيض فله طبعا طول السنه، ورد مورد ابيض ما فيهوش خط واحد ولا مذاكره، بس بعمل ايه؟ بجيب القلم الفسفوري او قلم كذا وبعلم بس على، ما بقولكش اقرا العناوين الرئيسيه، حط عليها مثلا 10 صفحات، حط العناوين الرئيسيه بلون، وبعد كده هات تاني الامر الصفحات من الاول وحط العناوين الفرعيه بلون تاني، ده الفسفوري مثلا الاخضر وده الفوشي اي حاجه، وبعد كده بقرا. فاضل قد ايه على الربع ساعه؟ فاضل ايه على الثلث ساعه؟ فاضل ايه على النص ساعه؟ خلاص قرات، وبعد كده قفلت اهو، وقفلت الكتاب. هو كان بيقول ايه؟ انا باين عملت 3 خطوط حمراء وخطين خضر، فاكر ايه؟ ولا حاجه. طب تمام، تاني مره ببص بصه كده، بس بقرا كده بصبعي، بقرا كده في ناس تحب تخطط، في ناس ما تحبش تخطط. خلاص خلصت دوت. بيقول ايه؟ بيقول باين عنوان رئيسي وتحته كذا كذا، حلو، جبت كام؟ 20% من التحصيله كلها كده. خلاص والله خلاص. راحت فين الكلام والصفحه؟ خلي بالك الذاكره كاميرا، الكلام والصفحه راح في ذاكره قصيره المدى. لو رجعت بعد 24 ساعه على اللي انا بقوله ده بنفس الكيفيه ده، راحت ذاكره متوسطه المدى، وانت اللي محتاجه دلوقتي تبقى طويله المدى. لو بعد شهر، انت مش هتجيب شهر، هي اسبوعين، فهتبقى في المتوسطه، هتبقى فاكر، هبقى فاكر. ده بيتكلم عن كذا، جميل قوي قوي قوي. لو انا كتبت الحاجات دي، الايد لها ذاكره والعين لها ذاكره، يبقى انا عين وايد ولون له ذاكره تون، قلت كمان يبقى انا جمعت الحواس كلها كده تمام. بهيئ المكان يا ابني اللي انا فيه، بقفل الموبايل، طب لا عليه البي دي افات ولازم اشوف جميل حمل يا حبيبي البي دي افات وحمل الفايلات كلها واقفل الموبايل وافتح الحاجه بعد ما تكون حملتها اقفل حاجتك. انا اعرف ناس شباب زمان يعني كان وقت الامتحانات ده نقول حالقين بص زيرو يقول لك ما احناش نازلين اسبوعين اللي قبل الامتحانات ده زي. وبعدين يرج الامتحان منبت بقى منبت كده ايه يعني ايه درجه واحد ولا رقم واحد في الحلاقه عشان ايه يكملوا امتحانات يلزموا نفسهم ما ناش نازل يعني ما ناش نازل ادي نص ساعه اخد خمس دقايق بس خمس دقايق. طيب في قاعده بتقول ايه في قاعده بتقول انا بحبش اجيب الحاجات السلبيه بس قبل ما اذاكر اشوف الحاجات لو ما نجحتش ايه اللي هيحصل كده. لكن انا بقول لك لو ذاكرت ونجحت ادي بر ادي ان انا اطالع كده واجب الوقت الله عز وجل يرضى ذلك لان ده واجب الوقت الحالي ده جهادك في الوقت الحالي تطلع يا ابني وتبقى راجل محترم مخلص كذا وكذا وكذا وعلى الاقل تفرح ابوك وتفرح امك فيها كل المعاني وتبقى على الاقل صورتك قدام نفسك صح. دي الحاجات اللي بعملها بهيئ المكان الاكل اللي بيساعد على التركيز الموز والعسل والبلع وعين الجمل عين الجمل من الحاجات الاساسيه اللي بتساعد على التركيز وام جسري طبعا الكلام ده بياخده ام جسري الحبوب اللي بتساعد على التركيز بتنفس وبشرب ميه في العشر دقائق عشر دقائق بريك ساعات الناس يعملوها من خمسه لسبع دقائق حلو جدا بس لا يمكن فيها افتح اشوف بس الرساله بس اشوف الانستا بس خلاص اشوف مش عارفه الواتساب انتهى ما تفتحش يبقى نص ساعه خمس دقائق نص ساعه خمس دقائق نص ساعه خمس دقائق كده خلاص هاخد كام ماده اخد خمس مواد خد خمس مواد في خمس تباب ولا 50 صفحه من هنا ومن هنا ومن هنا الدنيا خلصت ده وبالدعاء في الاول وفي الاخر وفي الاستغفار بالدعاء. سؤالك الثاني ازاي الناس تحبك حب ربنا من الاخر كده حب ربنا الله يحبب فيك خلقه حب ربنا واعمل وخليك في طاعه ربنا شوف صلاتك فين يا ابني حالك من الصلاه عامل ايه عايز الناس تحبك عايز ربنا يحط حبك في قلوب الناس ملائكه الارض وملائكه السماء شوف بص بص اذا احب الله عبدا بلغ جبريل يا جبريل اني احب فلان فاحبه فيحبه سيدنا جبريل وبعدين يجي سيدنا جبريل يبلغ ملائكه السماء ان الله يحب فلان فاحبه فتحبه ملائكه السماء تبلغه ملائكه الارض ان الله يحب فلان فاحبه ثم يضع له القبول في الارض يحب الحجر ويقول لك الواد ده بص ده عيل طيب والله بص ده شخصيه جميل ده شفتي البنوته دي طيبه وعسوله ازاي وجميله وكده قلبها جميل تتحب من غير اي حاجه هو كده هو كده حب ربنا واعمل الحاجات اللي بتحب اللي ربنا بيحبها يحبب فيه خلقه. ايه تاني؟ استغنى عن ما في ايدي الناس يحبك الناس. ما تخليش عينك على اللي في ايديهم، لكن يبقى عندك طموح انك توصل لمرتبه عاليه ده الطموح، لكن ما تبقاش عينك استغني على ما في ايدي الناس يحبك الناس. عزه استغناؤه عن الناس، وشرفك قيام الليل، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من اوائل الدنيا والاخره وتنجح يا طارق وتيجي تقول انا طلعت من الاوائل. معنا مين؟ طيب معنا دقيقه انا عايزه قبل ما كويس انك قلت لي الدقيقه. بصوا يا جماعه حلقه النهارده حلقه هناخدها على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه تهيئه قلبي انا كزوجه وكام وكانسانه وكعبد بيسمعنا الرجال ازاي اخشع في الصلاه ازاي يا جماعه ابقى مسلم وما بصليش يبقى 60 سنه زي ما قال سيدنا عمر وسيدنا ابو هريره 60 سنه بيصلي وهو لا يصلي والراجل في 60 سنه في الاسلام ولا يحسب على المسلمين بسبب صلاته ونقر الصلاه او تاخير او ما بيصلي. احنا النهارده بنتكلم حتى اللي بيصلي ما بيخشعش الخشوع بيجي مره واحده ما بيجيش مره واحده دي مهارة انت بتكتسبها مهارة انا بداوم عليها عنوانها ومفتاحها وخلاصة الكلام التركيز في اللي انا بقوله التركيز ان انا بكلم ربنا سبحانه وتعالى. لما بيجي نسأل هو انس العبد في الدنيا وفي الاخر هيبقى بربنا سبحانه وتعالى بأنس بيه بدعي ربنا سبحانه وتعالى ليه قاعدة وجلسة مع الله سبحانه وتعالى وبوصي كل عبد وكل حد مسلم بيسمعني كده خلي لك جلسة مع ربنا تتكلم فيها مش بتدعي الدعاء ده حاجة تانية تكلم فيها ربنا احكي له اشكي له بس دي اسم الانس باللي قاعدة مع ربنا. طب في الجنة قال لك عدد أنسك في الدنيا وقعدك مع ربنا في الدنيا بعدد شوفانك ربنا في الآخرة. ما هو مش كل الناس هتشوف ربنا كل طول الوقت في ناس قاعدة مع ربنا في ناس يفتح وقت الصلاة. النهاردة قلنا أول مفتاح وقت الصلاة عشان تخشع ينصب الله وجهه لوجه المصلي بالله عليكم يا جماعة ركزوا في الأمر ده عشان نأنس به في الأخير ويفتح لنا الباب في الجنة اللي نبص فيه على ربنا بأوقات الصلاة خلاف بقية الأوقات. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا خشوع القلب والفعل والجوارح اللهم أمين واجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة وذريتنا اللهم تقبل دعاء جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.